الشاوي رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم

إلا تنصروا فقد نصره Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البدن والنحر ورزقناهم من الطيبات فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعوهم لأولاد بإمامهم إذا لأذقنا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومن الليل فتهجج به نافلة لك وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وننزل من Oh!